والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلا. حين أخلصنا وخلينا السوى بدل الله بعلم جهلنا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا. يجهل ما نعرفه وقل لي من يجهل يجهل ما نعرفه سر صبورا وتعلم مثلنا. دعها والأغيار واسمع قولنا واتخذ لله حبلا حبلنا. دعها والأغيار